بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. باشا لرى مصنف پیان لم جمله ده پیان اسی اصول فقه مان بو کات لچی رو یک ولو رو یک حساب ات لقب و ناز نا یک بو ام علمه لو پیش را برد رو باسی تعریف اصول فقه مان کر و نه به اعتبار کو بیت لقب یک و تمان اصول فقه لو رو یک بو ات ناز نا یک بو ام علمه او ادله الاحکام الشرعیه علی طریق الاجمال و وجوه دلالتها لو پیش را برد رو وصول كان خلاف ينتدى لبيناسي أصول فقه دا لو رويك بوتا نازنايك بو أم علما لسرشان قولك قولي يا كمان علي هندي كان علي أصول فقه هو الأدلة أمشي أن صحيحة شكو أصول فقه أدلة الفقه من حيث الإجمال الروي إجمالي ود أصول فقه كاني فقه كابري أصولي دي بدوي دليلك يا أقريك دليلك بتشيش يا وازيك وبدوي مرتبه بلاي دليلك يا اقريت وتشي لتشي رؤيك وابيت الدليل بدوي اويا اقرى دوما اماك جويني وغيري او ايله قالا اصول الفقه يا علم اصول الفقه باعتبار كوني لقان طرق الفقه على سبيل الاجمال باشا كواتا أصول فقه لو روي كواب وتلقبيك دايننا بدليل بل كو طرقي دانوتي نيود أدلة الأحكام الشرعية نيوتي طرقه على سبيل الإجمال واتا طرق الفقه على سبيل الإجمال بو هيكر أما بو أوي دليل كان بقريتو قواعدي دليل كان بقريتو جقلوش بس تيبيوي كومالشد داخلي ببيت رنگا يكي بليا باشا بو وتي طرق نيوت أدلة علين أمش هربا ما شوا لأهلي كلام ويا لبروي الدليل لا يجويني وجقلو لأهلي كلام نابي بدليل إلا بي قطعي بيت بويا كاتي ويستي بيناسي وصول الفقه بكا بات نيوت دليل نيوت أدلة الفقه بالكوتي الطرق لبروي الطريق مرجنية إلا قطعي بيت رنغة ظنيش بيت شكرا قد بيت أدلة الفقه ونيا أو كاتا أبوها بس قطعي كان بوها متواتر وما نبوها بس كوتي طرق بو دليلي ظنيشي داخل كاتا شكرا أنا لن دليلي ظني بوهن خبري أحد لفقها وري جيريت بل أم لعقيدة ورنا جيريت إيه أقل لي ربيت أدلة الأحكام يس دليل يكي ظني داخلنا بو دليل لا إيوان إلا بقطعي بين جابي وتري دليل كله هو بيشخي الماء وصول الفقه خبري أحادي داخل بوا إجماعي داخل بوا هاو شيوي أوانش أمانش لا إيوان قياس ومانا لا إيوان هموي الظنية يجي قطعينية بلا ما هوي كزور سر سورينر هوي جويني لكتاب وقوي خوي دا تلخيص دا بمرجي زاني وها كأصول الفقه شبيه لقطعي كان به كاتيا رخني لجيرا بخبر آحاد كتشكو قماني وايا وكخبر آحاد وهو شوي أمانا لدليل ظنين باشا كبيوترا لما اعترض عليه بخبر الآحاد زعم أن أخبار الآحاد ونحويا من الأدلة الأدلة من الأدلة ظنية إنما تتعلق بأصول الفقه من جهة تثبيتها أدلة على وجوب الأعمال وذلك مما يدرك بالأدلة القاطعة وأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول الفقه باشا كاتيك الرخني ليجيرا أجتك القماني وايك خبري أحدها الشيوي أو لدليلي ظني كان هميان او شيء لو دليل كان هميان ظنين اما انا بيوستن باصول فقه ولا تشير يا كوا لو روي كأبن الدليل لسر واجبتي عمل كان أوانيش أتنا ناوتي هو عمل كانش فقه جاء أميش عليه بدليل قطعي زاني مانا كخبر أحد أمانا لتشيا جيان بيتوا لأعمال ده وتلا فقه ده أو عملي كوالي ويورجيراوا متصلة بفقه والنكبة وصول فقه وتكتوا أو عملاني كيكي لا فقه ده باس كراوا هموتيا فقه وصول فقه نية أي بو دليل الظنية كان يبو يعني توا أرين دليل الظنية كان خل داخلي وصول فقه كنبوه يا ما هو دليل الظنية أنا دي إني وعلي أي كين بالقى لسر فقه صار عمل كان كواتهر وصول فقه دليل الظنية داخل نبوه عليه قطعي بوا دليل قاطعش أو أي كأوان حجة بيئه أنه ولا راسي ده ما بس يعني بيئه دليل عقلي وطوام بوي جويني بشتي بستوى بتي في الاستدلال للإجماع بما زعم أنه قاطعيون قال إجماع قطعية بوي بشتي بإجماع بستوى حسابي خوي علي إجماع قطعية كل برهان ده عليه أجر أوانيك إثبات إجماعك أوانيك إثبات إجماعك خوان تبالغي كامبيا على بلغان أو إيكا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي لا تجتمع أمتي على ضلالة باشا والراوي كان أم حديثان بشان لفظكي بيج مخام تياواس الرواية كردوا إيه كواتا لكي دليل إجماع أو حديثة واروا إجماع بقطعي حسابكات قطعي كان دائنات باشا عليه بلام جوجويني ليش عليه واني كالن إثبات إجماع هيا دليل أنا محدثة بلام عليه النخر محدثة نعبت الدليل بوي خدي بيو بس تبو لبري أمد حديثة لخبري أحادة أحاديث نابي خدي بيو بس تيت ليقي لقطعية تجانا باشا كواتا الدليل إجماع لا أو حديثان النية أما هر همو لشيه ودرتوه لعلم كلامه ودرتوه لتعظيم وقورداناني عقل ورد كرنوي الدليل أو دليلاني كباب قماني أو الظنية يكيك لو دليلانا خبري آحادة جاوتي وكيفية الاستدلال بها يعني كيفية الاستدلال بالأدلة على الأحكام ويتر حالي أو كسيشي داخل بك شون دليلك يعني تهو شون كتب القلسر أو إن جاء دوبارة على مصنف للأكتر عليه وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين أما أم باباني كلمو دوا ديت دانا دانيان باسا قوب يناسيكات لم كتاب ده زور ترمانه بس أم أمن باسا كاليرا باباني دو قدرير كاتي كمصنف بيناسي وصولي فقه كر إنجا بحندي أشتي باس كر كبيوستة بتيو بمراد إنجا بمراتبي إدراكوا وجيقلوانيش إنجا دسي بيكر با أو باباني أو شتاني كبيوستن بأصول فقه واليروا أهلي علم علم أقر بتو يشتيه الضبط كيفانيك أو بيوستا بابا كاني بزاني لأن تن باب يقاتوا بتو يوصول فقه الضبط كي أبي بزاني أصول فقه لشي بيقاتوا بابا كاني ضبط كي باسي أمرك باسي نهيك باسي خاصك باسي عامك أوه بوي مصنف باسي بابا كاني أصول فقه كر ولم ترتب اشياء لسر طريقي ابي حسين بصري معتزلي كتاب معتمد امش اه ترتيبي كدو ابواب اصول فقه امش لسر ترتيبك او رشتوها ويكي قلوانيك عجيبة لم ترتيب دا اويك اوان خبرين دواخستوا كالسنة والاخبار خبرين دواخستوا وعطف أنكرت سر إجماع وتي والإجماع والأخبار دعاء خستوا رنجا عندي كاس بلا إباشا بو هاتشي تي أيوا ألين لبروي لاي أوان ظنية ظنيش حقي أوي كدواء بخرج كود ما إجماع ألي قطعية وانيا جويني بلام أخبار حديث أحاس سنة بو دعاء خستا باشا بزانا سيريك أهلي كلام بويا دروس نيا لاي أهلي بدع بخيوني إلا إشاكاي خوي هر جيبا جي أكات معتقدي خوي تي أكات هر علميك داوية أو تفرمو لترتيب أبواب أصول الفقه دا عقيدة جي خوي تيها أرتيا كتلوها أوشتيك حق بولا بيش تربية دوايا خستوشك الكتاب والسنة والإجماع ونوايا لينا كتلوها. قال المصنف جدي سر أم بابان دانا دانيان فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف جدي سر كلام طبعا لأما بابتا قاز ياتر بيوندي هيبا نحوه نحو جدان بابتا بروني خيان راه أو إيكا كلامي اللي دروس تبي يا لدو اسم دروس تبي يا لاسم وفعلك يا له فعلك وحرفك يا له اسمك وحرفك لا أمان. أما بحث أنا أم بابانا كمصنف باسكرة كمال بابي نحو وأولا ترواب لأصول الفقه دا باز نكرت لبروي بيوست بعلمي كيسر بخو كعلمي نحو طالب علمش أقر بيه نحو بخيوني تشي لكتب زاناني نحو يخيوني لك لكتب أصولي كان بوي بيوست هر علمي كسر بخو باز بكرت يكلي يك نكرت شاطبي لموافقات عليه تون كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها على يتوكو تون على بيويستا لو يشتيك حساب نكر لم علم داك لو دانية لأصول فقه دا ناب يشتيكي تيه بكريت وهروا بحثقتا ها لشي دابيت لأو علم خوي دابيه في علمي أصول فقه بحث قبل بعد علمي أصول فقه دابيت وهرشان دا فقش لسر بنياد بنريد باز نكره وكو كومل فصل زوري نحو هي معاني حرف كان أمشتانا أمانة باشتر ويا لشوني خوي دا باز بكره يا تقسيم فعل وتقسيم اسم وحرف يا كلام حقيقة يا مجاز أمل بلاغي باش أم لفظ أنا مشترك أنا مترادف أو أنا مشتق حاو شيء أو أنا كلا شيء باسكري لا صرف ولا لغة ولا نحو بلاغ ومعنى على أمانتي نكري أو لا ترى أصول فقه أم بابانتي أنا بيت باش أقر بوتري يزاناني أصول كمالشتين داوتا كمالشتين كرتنا النحو نحو كان باسي أن كردوا خزمتي فقهي بيا كريت لو كاتي أو تري أم إضافة يا هذه الإضافة لابد وأن تكون موجودة عند النحاة وإلا كانوا قد أضافوا في الفن ما ليس منه علينا أوانش زانيني نحوش أم إضافتنا بين الأصل نحو ذهب إنجا أجر وأنا ببين لعلمي كتير وريجن بكنا أو نحو أو كأطلين زاناني النحوش شيء ينكرتنا ونحوه وكلا نحوانية فرقينية أصولي كان لعلمك سرب خويا أو علم سرب خويا دا حالا لدوش انت برنابت لم علم سرب خويا كأصولي فقا يا وتا أبي بأن أوشتا جيب جيب كان وجي جيب كان تخاوني أم علما لكتيب كان إخوانا جي جيريا كردوا اگر بمشي وازيش بيت او علم لاصل لسرچاوكي خوي ورجيت اصول فقه لو شنو ور بغرك زانيان دا ناو بس اصول فقه يان دا ناو اليو ور يقرا علمك خالص بيت وتشتي تريت يا كلمه كان العلم كان كده دوام يا او تشتي تازي بديت ابال اگر واد ليكن او كات يا او تزاناني خا يا او تخاوني او فنا وانا اصول فقه نازل كامل لوا يعني كلا بيا ياخذ مخالفه اي شكاني او انا كيت او انا اصول فقه انه سيوتج علمي كتريات انا كذا توشتكي تيكي كخ زاناني اصول فقه نيان زاني وكامل لو باب لو بوبيت بيت يعني نكردوا سوى ان زانيتو لخذو تيكي وكون الناس كوم على بابتي النحو يا كوم على بابتي منطق ومعني تيكي يا من لب أصول فقه نبوة زاني أنا زاني وكم شتلا أصول فقه دابيت زاني أنا ما عايدي علمي شي ترى يا أوتاتو أبي مخالفة أو أم كي لهدو تقدير كذا عبرت بأهلي أو صنعات أكرد نقبتو زاني أنا أصول فقه أصول فقه أنو سيوتو أو بابتاني كتو إيسا تازه هنا وتا او ان باصول فقه ان اصلا هر نزاني و بوين يعني انا ياخد او تا تو مجبوري تو قربلي كاك ان اما لاصول فقه او ان نزاني و اما نافت او اهلي صنعات قال شو ان نزاني اجي بيجلي ان قينا لاصول فقه ني بس من وابي ان بيونديها بي بي او تي اكم على ان هر دو حاله كذا حساب بوتو ناكريت حالتي يا كم بلا لاصول فقه بو او ان نزاني و على ان خير او ان اهلي او ابونا و تو ان فير كذا او ان اوان او لا ترى ور بجيري حالتي دوم بلاي امانيش من بيتواني او انا كم على العبرات بتوني كبيتواني اهلي صنعاتك اجنيا خلافي اهلي صنعاتك ما بقدر نسر كلامك اي جويني تاودي وروي عليه الكلام كوتي باسي كلامك طبعا زان الكلام تيا اللفظ المركب المفيد بالوضع ما في ناس كيما النحو اخي عندها كلام مش بينا وترى كلام لزماني عربي ده الا باللفظ معنى بيت ترى خلافه الى بين اهلي كلام ده لم خدي كلام ايه تيا معتزله لان كلام يطلق على اللفظ فقط من غير نظر الى المعنى بس لفظك مهم يا معنى كي تشون مجرد بو لفظك بيوتري كلام بويا لن إن الله يتكلم والمراد بالكلام اللفظ واللفظ عندهم مخلوق بويا إنسان نخلطيت قال إن الله يتكلم جاروي وايوت بزانا بويا إن خير هذا ورا بزانا بويا كلام لا يو بس لفظة لفظ لا يو مخلوق قوات القرآن مخلوق لا أشاعر كان قال إن كلام يطلق على المعنى دون اللفظ يعني على عكس المعتزلة بويا لأن إن الله يتكلم بكلام قائم في نفسه بس كلام نفسي يا إخوي تعلم تعلم ما في نفسي لا أعلم ما في نفسك عيسى عليه السلام وكاتب أخوان جوري وافروا كلامي نفسي يا أستاذ هل يقلق يا ما بقري كلام من هي لنفسي خو من دايوانيا كلام مش معنى منطوق إلي أو أن بو خاي جورا إثباتي بس كلامي نفسي كان إثباتي لفظناه كان اللفظة كي مخلوقة وتأوانش وق معتزلة هرر القرآن مخلوقة أو أن عقيدة أنوانية كخاي جورا قصبك بل لفظ بمعناش برام لا أهل السنة والجماعة كلام لا بد فيه من لفظ ومعنى شون إنسان فينا وتري إنسان أجر جسد وروح جنبي بيك وا إيش بعمل ماشي بالقش معنا سلام زورا ويقول فرم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة ونيا واتا خوي جورا اوي كلا دميان و در اچي ناوي ناچي كلمه اوي شي كلا دمو در اچي چي لفظه و جا وصف او كلمه شي كر بوي كذيبه درويا ومعنى والمعنى هو الذي يوصف بالصدق والكذب واتا معنى هي قال معنى نبي شلون وصفك لي بدرويا بصدق يا بكذب ياك واتا لفظ معنى ايش كواتا اما بلقي للسروي ككلام بتشي وتري هم بلفظ هم بمعناش بيكوا قصيكي قوريها درويكي قوريها كلا دمانا. جاء مصنف فتا آخر كلامك وتي فأقل ما ترك منه الكلام اسمنا تأخير أجر كسك برسيارك أبلي آية مصنف ميليها إيه بلاي قولي معتزليها كبا كلام بس بلاي لفظة معنى إداننا ولا وي كان سيات الدركة المصنف اللي راه باز لتشيه كان لكلامي كي مخلوق كانك لكلامي خالق كلامي مخلوقش يقاتو ولا حروف يعني مخلوقة بيقاتو لك ومالي حرب ويشيك لوانيش قرآنه أو كلامه قرآن لجهتي لفظك ولاي أشاعر مخلوقة أخوة يقول كلامي نفسي هي لا يغل دي كواتا دي رو تشي من بودر كوا وكواتا قرآنش لكو مالي حرف بيقاتو ونيا كواتا قرآن بمخلوق أزان لا أصل جاوتي اسماني واتم مقصدي مبتدا وخبرك الله الهنا الله ناي بيروزي خوي غير مبتدا الهنا خبرك يا يعني لفعل حرف وكل لم يقم لم حرف حرف يقم فعلا وكاتا ما مركب بيغات ولا فعل حرفك بل امزاناني نحو الرد اما كانوا او كمصنف نمني بينا او توبال حرف فعل وانا لين نخر بلا فعلك وضميرك بيقعت اصلا لم يقم هو يا اخوي او ايش الراس ده كبيك او وهبي وصف كلامي بعدم القيام يا كوتي اسمك وحرفك وكو يا زيد يا حرفه زيدون اسمه اما ايش زاناني نحو هالرد يا كانوا لان املا اسمك وفعلك يا لجي فعلي أدعو نابا منابا أدعو كواتر أدعو زيدنا إن جادية لمودو مصنف كواتر أصلي كلام أويك الصحيحة ولا زاناني نحوات وأوي أوي أوان صحيحة إما أن يتألف من اسمين أو من فعل واسم خلاص أو دواني زياتري نيقام زيد زيد قائم أبدو أن يهيو لا حرف يقنايات باشا والله أعلم وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين.